يسقط النطق للعجز، لأن النطق وإن كان واجبا وإن كان شرطا وإن كان ركنا إلا أنه عند العجز يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن المقصود هنا ماذا؟ المقصود المعاني. فإذا اعتقد معنى لا إله إلا الله وعجز عن التلفظ بها لعجمة أو نحو ذلك حينئذ سقط عنه القول، لكن لا يسقط عنه الاعتقاد، لابد أن يعتقد مدلول هذه الكلمة. إذن فحوى ومضمون هذه الأصول الثلاث هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك ما يتعلق بالولاء والبراء. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات. بدأ بالبسملة وثنى به بالحمدلة، وهذا كما ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من المتأخرين، فوجد فسحة من الوقت أن يقدم لي لكتبه الحمد لله، أي جميع أنواع محامد كلها ثابتة لله تعالى مستحقة له جل وعلا ملكا واستحقاقا. والحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وصف الله تعالى هنا بقول الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، كائنات فاعل هي التي شهدت، لأن قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، شهادة هنا قد تكون قولية وقد تكون فعلية، يعني الإعلام والإلزام هنا قد يكون من جهة القول وقد يكون من جهة الفعل. فكل الكائنات تشهد بأن هذا الكون له إله وهو المستحق لي لأن يعبد، هذا المراد. فشهدت بالربوبية كونه ربا جل وعلا رب العالمين، وإذا كان رب العالمين حينئذ استحق ماذا؟ أن يعبد. فالذي يستحق أن يعبد هو من كان متصفا بكونه رب العالمين. ولذلك يجيء كثيرا في القرآن إثبات صفة الخلق لله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي يستحق أن يعبد هو الخالق، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وهكذا. حينئذ كل ما كان من خصائص الربوبية فهو مستلزم لأن يكون معبودا وإلها دون ما سواه. الكائنات جمع كائن، والمراد بها المخلوقات، السماوات والأراضين والجبال ونحو ذلك، كلها يصدق عليه وصف الكائنات لأنها وجدت بكن أو لا. حينئذ هذا الذي يقتضيه هذا المقام: الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، يعني شهدت الكائنات بربوبيته جل وعلا أو رب العالمين، وشهدت الكائنات بألوهيته جل وعلا، الشمس والقمر والأرض والسماء كل ذلك يشهد بألوهية الباري جل وعلا. قل ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بالقول وبالعمل، بالقول بالآيات أنزلها على أنبيائه ورسله وفيها الأمر بلا إله إلا الله، وهذا واضح قول وهو كلام، وشهد كذلك بفعله الآيات الموجودة فيها السماوات والأرض، بل السماوات والأرض كذلك من آياته تشهد بربوبيته وألوهيته. إن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله، كونه خلقها دلت على ربوبيته وألوهيته. ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية، اجتمعا. إذن دلالتان: دلالة قولية ودلالة فعلية، كل منهما داخل في قول تعالى شهد الله. فالشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، بالقول فيما أنزله على رسله، وبالفعل فيما خلق الله عز وجل. فكل ذلك يدل على ماذا؟ على أنه رب العالمين. وإذا دل على أنه رب العالمين فلا يستحق أن يعبد إلا من اتصف بهذا الوصف. ولذلك قال تعالى في فاتحة السورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي للمعبود. لماذا؟ لكونه متصفا بهذا الوصف الخاص به رب العالمين. قال: فتطابق شهادة القول وشهادة الفعل، يعني اجتمعتا في الدلالة على ربوبية الباري جل وعلا وألوهيته، دلالة القول ودلالة الفعل. فافهم واعلم أن الشهادة كما تكون بالقول تكون بالفعل. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أقر وأعترف أن لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، قامت بها أي بسببها الأرض والسماوات، يعني خلقت الأرض والسماوات من أجل ذلك، كما قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني بالتوحيد ولا إله إلا الله. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقته عبثا وهزلا، والباطل هو الزائل الذاهب. إذن كلمة وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد قامت بها أي بسببها ولأجلها الأرض والسماوات، وما خلقت الجنة إلا لأهل التوحيد، وما خلقت النار إلا لأهل من خالف كلمة التوحيد، أو لا، إذن خلقت الجنة والنار من أجل التوحيد، والسماوات والأرض كذلك خلقت من أجل التوحيد، بل الدنيا كلها خلقت من أجل التوحيد، بل الجن والإنس ما خلقوا إلا من أجل التوحيد، كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. هذا يبين لك ماذا؟ يبين لك عظم هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به، وهو توحيده جل وعلا. حينئذ تنبغي العناية به أو لا؟ تنبغي العناية به، وأن يقدم على غيره. فلا يشتغل المسلم بعلم دون أن يشتغل بالعلم بتوحيد الله عز وجل، ولا يقدم عليه علما للبت مطلقا دون تفصيل ولا استثناء، يقدم أولا ما يتعلق به بتوحيده جل وعلا فيفهمه على وجهه، ثم بعد ذلك يشرع فيه ما يشرع من فنونه. ثم لما شهد لله عز وجل وقر واعترف به وحدانيته، شهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحدانية بالرسالة، فلا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أي أقر وأعترف أن محمدا بن عبد الله عبده ورسوله، جمع بين الوصفين، عبده فهو عبد ولا لا يعبد، وهو رسول الله لا يكذب، المؤيد به بالآيات والمعجزات، مؤيد أيده الله تعالى أي قواه، فالمؤيد حينئذ بمعنى المقوى، قواه الله عز وجل. حينئذ هذه الآيات وهذه المعجزات، الآيات والمعجزات بمعنى واحد، تسميته في الشرع به بالآيات وهو أولى، ولكن شاع عند أرباب العقائد أن يسموا ذلك به بالمعجزات، جمع معجزة هو المراد بها الآية، يعني الآية الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، وإذا كان بشرا حينئذ من حيث إنه بشر يحتمل الصدق والكذب، كذلك من حيث إنه بشر لا باعتبار كونه رسولا، من حيث إنه بشر حينئذ يحتمل الصدق والكذب، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آية تقوي صدقه وتؤيد أنه من عند الله تعالى، ويأتي بآية لا يشرك فيها أحد من البشر، ولذلك صارت الآية مما ينفرد بها الرسول عن غيره. المؤيد أيده أي قواه، وتأيد الشيء تقوى بالآيات والمعجزات، هذا عطف تفسير يبين أن المراد بالآيات هي ماذا؟ هي المعجزات، يعني جمع بين الوصفين، الآيات هو التعبير الشرعي هو الذي جاء فيه بالشرع، والمعجزات هو الذي شاع عند أهل العلم، فجمع بينهما من أجل ماذا؟ أن يبين للقارئ أن المعجزات التي هي في الذهن سابقة لابد من تصحيحها بماذا؟ بأنها هي الآيات. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، يعني مما يكون أدبا للمصنف وكذلك المعلم أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أتى بالصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه أي أثنى الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية فيما علقه البخاري رحمه الله تعالى، وعلى آله أي أتباعه على دينه وأصحابه، جمع الصحابي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وسلم تسليما كثيرا أي سلمه الله تعالى من الآفات والنقائص. قال أما بعد، كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين، فإن ثلاثة الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن أما هذه وإن كان الأصل فيها أنها للتفصيل حرف تفصيل، إلا أنها قد تضمن معنى الشرط، فإذا ضمنت معنى الشرط حينئذ لابد من وقوع الفاء في جوابها. فإن ثلاثة الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه يبني. إذن سيذكر لك المصنف بهذا التعبير الذي جعله اسما لرسالته أن هذه الأصول ينبني عليها غيرها. قد عرفت أن أعظم هذه الأصول هو توحيد العبادة، وهل توحيد العبادة ينبني عليه غيره؟ ها، توحيد العبادة هل ينبني عليه شيء؟ كل شيء، كل عبادة تنبني على ماذا؟ على توحيد. إن صح صح كل عمل، وإن فسد بطل كل عمل. عرفنا أن التوحيد شرط لصحة العبادة، توحيد شرط لصحة العبادة، فلن تصح ولا تصح عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج إلا إذا حقق التوحيد. فالمشرك ليس مسلما، وإذا انتفى وصف الإسلام انتفى وصف صحة العبادات كلها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن من تلبس بالشرك انتفى عنه وصف الإسلام، وإذا انتفى عنه وصف الإسلام لو صلى 1000 مرة أو حج أو إلى آخره لن يقبل منه شيء البتة. لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك. ولا يشترط في الشرك هنا أن يأتي بجميع أنواع الشرك حتى نحكم عليه بماذا؟ أنه خرج من الملة، بل بمجرد الوقوع في نوع من أنواع الشرك حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه قد فارق الإسلام. والشرك أنواع، كل عبادة صرف لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ شركا. الإسلام له نواقض أو لا؟ له نواقض. هل يشترط في انتقاله عن وصف الإسلام أن يأتي بجميع النواقض أو ناقض واحد يكفي؟ ناقض واحد. كذلك نوع واحد من أنواع الشرك الأكبر يكفي في نقله من الإسلام إلى الكفر. إذن انتبه لي هذا الوصف. إذن فإن ثلاثة الأصول، إذن هذه أصول ينبني عليه غيرها من الأعمال صحة وردا وإبطالا. وقوله ثلاثة هذا اسم عدد، هل له مفهوم أو لا؟ ليس له مفهوم، بمعنى أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من جملة الأصول وليس كل الأصول، وإنما أراد التقريب بذكر أنواع ثلاثة من أجل أن هذه الرسالة ألفها لعامة المسلمين مما ينبغي حفظها والعناية بها فيما يتعلق بمعرفة العبد لدينه وتوحيده، أن يتعلم هذه الرسالة. حينئذ من تقرير العلم ومن حسن تقرير العلم أن يبدأ معه شيئا فشيئا. فذكر ثلاثة أصول، ولا يمنع أن يكون ثم أصول أخرى يأخذها بعد ذلك فيما إذا تجاوز هذا الكتاب. فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين، مجدد الدعوة والدين، وهو كذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في زمن قد اشتدت فيه غربة الإسلام حتى فارق أكثر من كان على وجه الأرض الإسلام، وتلبسوا به بالشرك الأكبر. وكونه مجدد الدعوة والدين هذا فيه إشارة إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. ليس المراد أنه يأتي بدين جديد، وإنما المراد به ماذا؟ أن يحيي من درس من معالم الدين. جدد لها دين جديد، ليس المراد به أنه يأتي بدين جديد، وإنما المراد به أن يعيد الأمة إلى الدين الصحيح، التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وإماتة البدع والمحدثات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 18 صفحة 297، قال: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، يعني الدراس، وذاك هو غربة الإسلام. ذاك أي دراس معالم الدين هو غربة الإسلام. وقد جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا، يعني الناس كانوا على شرك أكبر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد باعتبار ما عليه المشركون. حينئذ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن غربة الدين باعتبار إقامة التوحيد. قال: وذاك هو غربة الإسلام. ثم ذكر حديث الغربة، ثم قال: وهذا الحديث الذي هو بدأ الإسلام غريبا، وكذلك حديث إن الله يبعث، هذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام. لا يصيبك ماذا؟ لا يصيبك من الغم والهم أن من يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام قلة، قد يعدون على الأصابع، لا مانع من هذا أو لا، لأن العبرة بماذا؟ بإصابة الحق. قد يصيبه كثير وقد يتخلف عنه الكثير أو الأكثر،

والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء، يقال شوقه فتشوق أي هيج شوقه، لبيان معانيها. معانيها المعنى هو ما يقصد من اللفظ، لأن العبرة هنا بالمعاني، وإن كانت الألفاظ في باب العقائد قد تكون توقيفية لا يجوز العدول عنها، لكنها مع كونها توقيفية كذلك ليس المراد به ماذا؟ الوقوف مع اللفظ. يعني من قال لا إله إلا الله، لا شك أن بإجماع العلم أن الكافر الأصلي إذا أراد الدخول في الإسلام لابد أن ينطق به لا إله إلا الله، لكن لابد من معرفة معناها، فلو نطق بلا إله إلا الله ولا يعرف معناها لا يثبت له الإسلام. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن الأصل هو المعنى والفرع هو اللفظ، وإن كان اللفظ مطلوبا لا يصح الإسلام إلا به، كالشأن فيما يتعلق به بتكبيرة الإحرام في الصلاة، الله أكبر، لو قال الله كبير ها انعقد صلاته على الصحيح؟ لا، ده الشافعية نعم، لو قال الله كبير الرحمن كبير، ما الفرق بين الله أكبر الرحمن أكبر؟ من حيث المعنى لا فرق، الله اسم وعلم على الباري جل وعلا، والرحمن علم على الباري جل وعلا، لكن لما كانت هذه الألفاظ توقيفية يعني موقوفة على الشرع ولا يعقل لها من حيث التنصيص عليها لماذا خصها دون غيرها، مع أن بالإجماع أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم من كلمة الله أكبر، حينئذ لو اجتهد مجتهد قال لا إله إلا الله ونوى الدخول في الصلاة لا تصح الصلاة، مع كوني قد أتى بكلمة هي أعظم من كلمة الله أكبر. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ توقيفية فلا يغير ولا يبدل، حينئذ نقول هذا باعتبار كون الألفاظ توقيفية. هل المراد بلا إله إلا الله لفظا فقط دون فهم المعنى؟ الجواب لا، وهذا يدلك على ماذا؟ على أنه لو قال كافر لا إله إلا الله ولم يعرف معناها ما دخل في الإسلام بالإجماع. قال وتشوقت النفوس لبيان وإيضاح معانيها، وهو مدلول اللفظ، مدلول اللفظ هو المعنى ما يقصد به باللفظ، لرصانة مبانيها، رصانة الرصين هو المحكم الثابت، يعني مبانيها ألفاظها فيها رصانة فيها إحكام فيها ثبوت، وقد رصنا من باب ظرفة مبانيها أي ألفاظها، فوضعت عليها حاشية، وضعت عليها المصنف عبد الرحمن رحمه الله تعالى وضع حاشية، والحاشية نوع من أنواع التصانيف عند أهل العلم، يعني أنواع التأليف، وطريقته الاقتصار على بعض كلمات المتن أو الشرح، لأن الحاشية قد تكون على متن فقط كالرسالة التي معنا، وكحاشيته هو كذلك على كتاب التوحيد، وقد تكون الحاشية على شرح كما صنع هو كذلك مع الروض المربع، الروض هذا شرح للزاد فوضع حاشية على الشرح، إذن الحاشية قد تكون على المتن فقط وقد تكون على شرح، يقتصر على بعض الألفاظ يعني ما يحتاج إلى إزالة لبس وكشف معناه، فيأتي بلفظة قوله كذا معناه كذا، ويسمى بماذا؟ المحشي، وذاك يسمى بالشارح، الشارح لا يترك لفظة إلا وقد أتى بها، شرحه كلمة كلمة، وهذا هو الذي يفيد، هذا الذي ينبغي أن يقال أن هذا الذي يفيد أكثر من الحواشي، لكن دراسة الحواشي مع التتميم فيما تركه المصنف يكمل ما حصل فيها من نقص. قال فوضعت عليه حاشية موضحة، هذا نعت لي لحاشية أو أنها حال، موضحة لمعناها يعني مبينة، وضح الأمر واتضح إذا بان، مشجعة لمن اقتناها، مشجعة شجاعة شدة القلب عند البأس، شجاعة وصف قلبي، يقال شجعه تشجيعا قال له إنك شجاع، أو قوى قلبه وتشجع تكلف الشجاعة، لمن اقتناها أي اتخذ لنفسه قنيا وقنيا، والله المسؤول أن ينفع بها، دعاء منه رحمه الله تعالى أن ينفع بهذه الحاشية كما نفع بأصلها الذي هو ما هو أصلها؟ ثلاثة الأصول، والحاشية فرع صحيح؟ أصل وفرع، المتن يعتبر أصلا والحاشية تعتبر فرعا، كما نفع بأصلها ينفع به بماذا؟ بهذه الحاشية، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع به بأصلها إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحشي: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، سماه كتابا مع كونه في شهرة العلم أنه رسالة، ولا فرق بينهما، مع كون الرسالة قد تكون أقصر من الكتاب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، بسملة فعلل يعني منحوت من أو مصدر بسملة يبسمل بسملة، بسملة هذا مختلف فيه هل هو مسموع عرب أو لا، أما بسملة هذا متفق عليه لأنه فعلل، فعلل مسموع في لسان العرب. الأصل مختلف فيه هل هو مسموع أو لا، يعني بسملة، فعل ماضي، فعلل مسموع أو لا فيه نزاع. لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فقالوا ماذا؟ صحيح أنه مسموع لكنه على قلة، أما بسملة هذا محل وفاق له مصدر، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، يعني جمع بين الأمرين، اقتدى بالكتاب مراد به القرآن. كيف اقتدى به؟ ها، ابتدى القرآن، بين دفتي المصحف، يعني بين الجلدتين، أول ما تفتح الكتاب كله كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن افتتح بماذا؟ بالبسملة، فاقتداء بالكتاب العزيز افتتح كذا، وتأسيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، لأنه كان يعتمد صلى الله عليه وسلم في افتتاح المكاتبات والمراسلات إلى الملوك ونحوهم بالبسملة، ويكتفي بها دون الحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هذا ابتدأ بالبسملة، والحديث فيه بالبخاري. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، الحديث هذا مختلف فيه تصحيحه وضعفه وتضعيفه، منهم من حسنه ومنهم من صحه ومنهم من ضعفه، والمرجع عند عمدة أهل الحديث أنه ضعيف، وإذا كان ضعيفا حينئذ يأتي الخلاف هل يعمل به في فضائل الأعمال أو لا، فمنهم من ضعفه ويعتمد فيه في العمل، ومنهم من ضعفه وأسقطه فيه في العمل، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يصح العمل بشيء في إثباته لا من حيث الفضل ولا من حيث الأصل، العمل قولا كان أو فعلا إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الضعيف فهو كاسم ضعيف يعني متروك لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن الشروط التي جعلت للعمل بالحديث الضعيف تحتاج إلى مخصص، لأن الأدلة دلت على ماذا؟ على أن حديث من لم يكن ثقة حينئذ هو مردود أو لا، النصوص دلت على هذا، نرد حديث غير الثقة به بالنص الشرعي، حينئذ استثناء بعض الأنواع فيما يتعلق بفضائل الأعمال دون غير يحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص. ثم الطامة الكبرى أنه يجيز أن يعمل بالحديث الضعيف ولا يعتقد أنه سنة، هذا تناقض، كيف يجمع بينهما؟ أنا أعمل من أجل القربة ولا تعتقد أنه قربة، كيف يجمع بينهما؟ هذا فيه تعذر من حيث العمل. إذن كل أمر ذي بال، ذي بمعنى صاحب، ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا من جهة الشرع، هذا أرادوا به ماذا؟ أنه لو أطلق، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، إذن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ها تحتاج إلى بسملة، والبسملة تحتاج إلى بسملة، فنحتاج إلى ماذا؟ صار التسلسل هنا، صار التسلسل وهو ممنوع، حينئذ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، كلما جاء بالبسملة أتى بماذا؟ بالبسملة، وهذا التسلسل، إذن هذا باطل. فقالوا إذن يهتم به شرعا يعني يكون مقصودا، والبسملة وسيلة ليست قصدا، حينئذ استثنوا هذه الحالة. لا يبدأ فيه في هذا الأمر ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة، لأن الأقطع المراد به ماذا؟ مقطوع الذنب لا يتم، إذن هو ناقص، البركة. والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، ولذلك الباء في بسم الله تفيد الاستعانة، ولذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية مأخوذ من قوله الاستعانة، هذه من أفراد توحيد الربوبية، وإفراده جل وعلا بالاستعانة توحيد الألوهية، لأن بسم الله معناه ماذا؟ بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل إلى آخره، أي لا باسم غيره. إذا فيه معنى الإفراد أو لا؟ فيه معنى الإفراد. الله أي المعبود الإله الرحمن الرحيم على مال، إذن اجتمع فيه ماذا؟ توحيد الربوبية، ودل عليه البس الباء في بسم الله والاستعانة، وكذلك توحيد الألوهية، وهذا مأخوذ من التقديم والتأخير، وكذلك في اسمه جل وعلا الله، لأن معناه المعبود إله بحق، وتوحيد الأسماء والصفات مأخوذ من الله عالم الباري جل وعلا الرحمن الرحيم. قال واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، أبلغ الثناء والذكر أن تدل على ماذا؟ على غيرها، وللخبر المذكور السابق لا يبدأ فيه بسم الله إلى آخره. قال اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم، اعلم هذا افعل يعني حصل العلم، حصل العلم، لأن الأصل في فعل الأمر أنه لي لتحصيل ما لم يكن، هذا الأصل فيه، وقد يخرج عن هذا ويراد به الاستمرار والتأكيد على ما بدأ به. كذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ها يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم وصف الإيمان، آمنوا، إذن هل المراد آمن حصلوا الإيمان لم يكن ثم كان، أو المراد به الديمومة والاستمرار على الإيمان؟ الثاني. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل التقوى أو بالاستمرار؟ بالاستمرار قطعا. إذن فعل الأمر افعل قد يأتي لتحصيل شيء لم يكن ثم يحصل، وقد يكون حاصلا لكن المراد به ماذا؟ الاستمرار عليه، استمرار عليه. والأول هو الأصل. اعلم فعل أمر من العلم يعني من المصدر الذي هو العلم، وهو أي العلم حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم بالرفع المطابق للواقع، مطابق للواقع. أما قول الجازم أخرج به غير الجازم فلا يسمى علما، وإنما يسمى ظنا أو شكا على حسبه. المطابق للواقع خرج به ماذا؟ غير المطابق للواقع، ويسمى جهلا مركبا. أما عدم الحكم هذا جهل بسيط، أما الحكم بما يخالف الواقع فهو جهل بسيط. إذن عدم الحكم مطلقا ابتداء فهو جهل بسيط، وإذا حكم الذهن يعني العقل وأسند شيئا إلى شيء، لأن هذا حقيقة الحكم، حينئذ إذا أسند شيء إلى شيء أو أخبر عن شيء ولم يكن مطابقا للواقع عن الخارج، لأن حكم الذهن يكون فيه في داخل الذهن ثم بعد ذلك تنظر في خارجه، فقد يحكم ماذا؟ قد يحكم بكون زيد مسافر، قل سافر زيد، يظن هذا فيحكم أن زيدا قد سافر، لكن في الواقع ليس مسافر، طابق أو لا؟ لم يكن مطابقا. إذن فرق بين الحكم الذهني وبين مطابقة الحكم الذهني للواقع، فرق بينهما. كذلك إن لم يطابق فهو الجهل المركب. إذن ذكر هنا هذا التعريف وخرج به بقوله حكم الذهن ما لم يحكم وهو الجهل البسيط، وقوله الجازم خرج به ماذا؟ غير الجازم، والمطابق للواقع خرج به غير المطابق فهو جهل مركب. وهذا بناء على ما اشتهر عند أهل العلم لسيما الأصوليين أن العلم لا يكون إلا جازما، وأما الظن فلا يكون جازما، والصواب أن العلم أعم من ذلك، أعم من ذلك، والمراد به مطلق الإدراك، فيشمل حينئذ الجازم وغير الجازم. والصحيح في لسان العرب أن الظن علم، فهو نوع من أنواع العلم. قال اعلم فعل أمر من العلم، وهو أي العلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا. يعني لماذا أتى المصنف بقول اعلم؟ أراد به ماذا؟ التنبيه، تنبيه المخاطب، إذا قيل له اعلم حينئذ ينتبه أن ما بعد إعلام سيكون له شأن، ولذلك قال أي كن متهيئا أنت أيها السامع ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة في خطاب أهل العلم في التصنيف وغيره، وكذلك في الخطب والكلمات نحوها. قل إعلام أراد به أن ينبه السامع إلى أن ما سيذكره هو من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها وأن يلقي إليها السمع. التي ينبغي للمتعلم، وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها، صغى بمعنى مال، وأصغى إليه مال بسمعه نحوه. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، حقيق يعني جدير أن يهتم به كل مسلم ليس طالب العلم فقط، أن يهتم به غاية الاهتمام ويعتنى به أشد الاعتناء ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. وقوله رحمك الله، رحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل، عصمك فيما يستقبل ألا يقع في معصية، لأن العصمة من الله عز وجل. فالإنسان بين أمرين، بين أن يقع في معصية ويتلبس بها، وبين أن يحفظ عن أن يقع في معصية، وكلاهما من الله عز وجل. إذا وقع فبمشيئة الله تعالى وقع وارتكب، أو لا بقدره. الذي يغفر لك الذنب هو الله عز وجل، الذي يعصمك في المستقبل من وقوع في المعصية هو الله عز وجل. إذن لا يغفر الذنب إلا الله عز وجل، ولذلك دعا له بالرحمة الجامعة بين ذنب قد مضى فيرفع وبين عصمة من الوقوع في الذنب. قال ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة يعني جمع بينه، رحمك الله وغفر لك، فالمغفرة لما مضى والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل، لئلا يقع ماذا؟ ما يترتب على الذنب، لأن كل ذنب له شؤم في الدنيا وفي الآخرة، وقد يحصل الشؤم والعقوبة بما يترتب على الذنب في الدنيا ويسلم حينئذ في الآخرة. فإذا اجتمع طلب المغفرة والرحمة فالمغفرة لما مضى والرحمة تكون لما يستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله المصنف عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له، يعني بين قوله اعلم رحمك الله، هذا كثيرا في صنيع المصنف رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين، لأن التلطف في الدعوة هذا مأمور به شرعا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والتصنيف والتأليف هذا نوع من أنواع الدعوة وأسلوب من أساليب الدعوة، فالرفق كما يكون به باللسان كذلك يكون بماذا؟ بالقلم، كلاهما نوع من أنواع الدعوة. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل يجب تعلمه، إذن الواجب هو التعلم، وأتى بالتعلم هنا تفعل ليدل على أنه قد يحصل هذا التعلم تدريجا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهو محل الوجوب، متعلق الوجوب هو ماذا؟ هو العلم. يجب، ما الذي يجب؟ هو التعلم، ثم إذا تعلم وجب عليه أن يعتقد، وإذا اعتقد وجب عليه أن يعمل، وإذا عمل وجب عليه أن يدعو، وإذا دعا وجب عليه أن يصبر. هذه المسائل الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مرتبة بعضه على بعض. قال أن يلزم كل فرد من أفراد المكلفين، لأنه قال علينا، يجب علينا، معلوم أن الوجوب إنما هو حكم تكليفي، حينئذ هل يجب على المكلفين دون غيرهم أو هو عام؟ لا شك أنه خاص به بالمكلفين، خاص به بالمكلف، حينئذ يجب علينا نحن معاشر المكلفين، فكل من تحقق فيه وصف التكليف تعلق به ماذا؟ الوجوب، فلا يجب على من لم يكن مكلف. هذه قاعدة الشرع، الأحكام التكليفية الخمسة إنما مناطها به بالمكلفين، يعني من تحقق فيه شرط التكليف، من لم يكن مكلفا حينئذ لا وجوب عليه. أن يلزم كل فرد من أفراد المكلفين، فهو عام، ذكرا كان هذا المكلف أو أنثى، حرا أو عبدا، ما الذي يلزمه؟ قال تعلم أربع مسائل، وهنا أربع يقال فيه ما قيل فيه ثلاثة الأصول، بمعنى أنه ليس ثم وجوب يتعلق بهذه الأربعة فينتفي عما عداه، لأنك إذا جعلت هذا العدد له مفهوم حينئذ لا يجب إلا هذه الأربع المسائل. وسيأتي أن المصنف رحمه تعالى سيذكر ثلاثة مسائل كذلك مغايرة لهذه الأربعة، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، حينئذ كيف صارت سبعة؟ أربعة وثلاث صارت سبعة أو لا؟ وهنا قال أربع مسائل، حينئذ قل أربع لا مفهوم له، بمعنى أنه أراد ماذا؟ تسهيل العلم بذكر بعض أفراده من أجل أن يترتب عليه ما سيأتي. تعلم أربع مسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم. مسألة ما يبرهن، برهان هو الدليل، يعني ما يذكر له الدليل من العلم، يعني من الكتاب والسنة. والواجب لا يعذر أحد بتركه، يعني معنى الواجب يجب علينا، يجب. ما المراد بالواجب؟ هذا حكم شرعي تكليفي يترتب عليه ماذا؟ ثواب عند الامتثال قصدا، لابد أن يقصد. ثانيا إذا فات وتركه يعاقب ويستحق ماذا؟ يستحق العقاب. إذن ثم أمران: ثواب عند الامتثال، ونقيد بماذا؟ بالقصد، لأن الواجب إذا لم يكن مقصودا حينئذ لا ثواب عليه، لا ثواب عليه، لابد من ماذا؟ لابد من القصد. فإذا لم يقصده حينئذ لا ثواب عليه. عند الترك حينئذ يترتب عليه ماذا؟ العقاب، ترتب عليه العقاب. وهذا النوع الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا يعذر أحد بجهله، كما سينص عليه فيما يأتي. قال: لا يعذر أحد بتركه، الواجب لا يعذر أحد بتركه. وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قوله لا يعذر أحد بتركه أراد به في هذا المقام، أراد به في هذا المقام، لأنه سيبحث ماذا؟ في مسائل تتعلق به بأصل الدين، لسيما في معرفة العلم ومعرفة العبد ربه ودينه إلى آخره. فدل ذلك على أنه أراد به نوعا معينا. ولذلك الواجب هنا ليس المراد به الواجب الذي يعرف عند أهل الأصول فيما يقابل الركن، لأنك إذا نظرت فيما يتعلق بأحكام الصلاة مثلا، عند الفقهاء ينصون على أركان وواجبات وشروط، فيقال الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، صحيح أم لا؟ حينئذ ما الفرق بين الركن هنا والواجب؟ ثم فروق عند الأصوليين، لكن المراد هنا عند الفقهاء، المراد هنا الواجب ما يقابل الركن. بمعنى ماذا؟ الركن هناك في أحكام الصلاة ما لا يعذر أحد به بتركه، كالركوع والسجود. حينئذ ليس هو كالتشهد الذي إذا نسيه أو لم يعلمه حينئذ سقط أو يتحمله عنه الإمام. حينئذ هنا الواجب في هذا المقام ما يقابل الركن في البحث فيما يتعلق به بالصلاة. فالواجب هنا هو أعلى درجات الوجوب، أعلى درجات الوجوب. هذا هو السبب في كون المصنف هنا عبر بماذا؟ بقول لا يعذر أحد بتركه، لأنه قد يقول قائل لو كان على ظاهر الأمر أنه واجب، يقول التشهد هذا واجب من الواجبات، ويعذر بتركه أو لا؟ إذا تركه سهوا يعذر بتركه، وإذا كان تابعا للإمام هو يعلم حينئذ يعذر بتركه، لكن الركوع لا يعذر. إذا فيه تفصيل أو لا؟ فيه تفصيل. فالواجب هنا في هذا المقام وفيما يتعلق به ما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى لا يعذر أحد بتركه، يعني لو تركه عالما أو جاهلا لا يعتبر عذرا له البتة. قال: وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله قصدا ويعاقب تاركه، ويستحق ويعاقب، لا بأس أن يعبر بماذا؟ بالعقوبة، لأنه هو الأصل في الشرع. الأصل في الشرع ماذا؟ أن من فعل من ترك الواجب أنه يعاقب، كونه يعفو الله تعالى عنه في الآخرة هذا مرده إلى الله عز وجل. ونحن نبحث في هذه الاصطلاحات باعتبار ما يخاطب به العبد، لا باعتبار فعل الله تعالى، لأن بعضهم يقول ماذا؟ ويعاقب، هذا فيه جزم، وليس فيه جزم، وإنما فيه ماذا؟ فيه بيان حال الواجب باعتبار المخاطب. فيقال لكل أحد ترك بر الوالدين يعاقب عليه، لو قيل يستحق قد لا يعاقب، حينئذ صار جرأة له في أن يترك، لكن يعاقب هو الذي دل عليه النص. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الهدى بدليل. العلم يعني ال هنا المراد به ماذا؟ العهد الذهني، لأنه يفسر به العلم الشرعي، لأن العلم قد يكون شرعيا قد لا يكون شرعيا، والمراد به هنا العلم الشرعي. ولذلك قال: معرفة الهدى بدليله، يعني ما يهتدي به العبد بدليله، وهذا لا يكون إلا العلم النافع، فيعلم حينئذ بماذا؟ بالدليل. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: أجمع أهل العلم على كذا. هذا الذي يعتبر دليلا في مثل هذه المسائل، معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، هكذا في الشرع،

ولو كان رسولا وصرف إليه أنواعا من العبادات فهو مشرك. فإثبات الوساطة بهذا المعنى شرك أكبر. ومن نفى الوساطة فيما يتعلق بتبليغ العبادات فهو كافر. كلاهما ماذا؟ كلاهما كفر. وإنما الوسط وهو أن نثبت أن الأنبياء والرسل واسطة بيننا وبين الخالق جل وعلا في ماذا؟ في تبليغ الرسالات، لا في كونهم آلهة تعبد مع الله تعالى. إذن فرق بين النوعين. وأما الواسطة باعتبار صرف العبادات فهذا كفر وشرك، ونفي كونهم ماذا؟ كونه مصائط بين العباد وبين الخالق جل وعلا في تبليغ الرسالات، هذا كذلك كفر بالله تعالى. فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف، فرض عين بما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة الرسالة. وأحد مهمات الدين، والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول. يعني عبر المصنفون بماذا؟ بقول معرفة نبيه وهو كذلك رسول. وعرف النبي بكونه رجل، إذا لم رأى أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، فمن لم يوحى إليه ليس بنبي، ومن أوحي إليه لا بشرع ليس بنبي. ولم يؤمر بتبليغه، يعني لم يؤمر بالقتال عليه، وإلا لابد من دعوة الناس، ما الفائدة؟ لابد أن إذا أوحي إليه بشرع أن يدعو الناس، لكن لا يقاتل، وإنما يدعو الناس إلى ما أمر الله تعالى، إلى ما أوحاه الله تعالى إليه. فإن أمر به فرسول، فكل رسول النبي ولا عكس. قالوا معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. يعني ليست الأدلة هنا أدلة عقلية، لأن مرد المسلم إلى ماذا؟ مرد المسلم إلى ما أوحاه الله عز وجل. المسلم كاسمه مسلم، استسلم لله تعالى وانقاد وخضع، فلابد أن ينقاد إلى شرع الله تعالى لا إلى عقله. فلو جعل العقل حكما في مثل هذه المسائل العظام لجعل إلها مع الله تعالى، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الطاغوت، والكفر به واجب. قال رحمه الله تعالى بالأدلة من الكتاب والسنة. وظاهر كلام مصنف هنا الشارح أو المحشي تعليق قوله بالأدلة بقول معرفة دين الإسلام، يعني ليس لقوله معرفة الله بالأدلة أو معرفة نبيه بالأدلة أو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه ثلاث احتمالات: بالأدلة جار ومجرور متعلق بقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني جعله متعلقا به بالأخير. وهذا إن قيل بأنه فيما يتعلق بفروع الدين، يعني فيما يتعلق بالصلاة وأفرادها والزكاة وأفرادها، هذا لم يقل به أحد من العلم أنه يجب أن يتعلم أحكام الواجبات المتعلقة بالصلاة بالدليل، هذا لا قائل به. وإن كان المراد به ما يتعلق بأصل الدين، يعني أصول الدين، هذا كذلك فيه نظر، اعتبار ماذا؟ اعتبار أنه يجوز التقليد في التوحيد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فاسألوا أهل الذكر، هل خاصة؟ اسألهم عن ماذا؟ عن كل شيء، عن العقائد، عن أصول الدين، عن المحرمات، عن الواجبات، عن كل ما يتعلق بالدين جاء الأمر به. فإذا جاء مطلقا حينئذ يبقى على إطلاقه. ثم كما قال النووي رحمه الله تعالى بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عن أنهم فتحوا الأمصار وكانوا يأمرون الناس بقول لا إله إلا الله دون نظر في أدلة، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله دخل بالإسلام أو لا دخل بالإسلام. هل معرفة الدليل شرط في صحة إسلامه؟ الجواب لا، بمعنى أنه لو جاء كافر الآن قال أريد أن أسلم، إذن قل لا إله إلا الله لقوله تعالى كذا وكذا وقوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصح إسلامه، أو يكفي أن يقول لا إله إلا الله؟ يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن قوله بالأدلة هذا فيه نظر. قال هنا والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، ما يوصل إلى المطلوب، يعني قول يوصل إلى المطلوب. ولا شك أن كتاب السنة من الأدلة النقلية فهي قولية، ما يوصل إلى المطلوب، والمطلوب هنا المراد به من قبيل التصديقات، فيشمل الجازم وغير الجازم، تصديق قد يكون جازم وقد يكون غير جازم. وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، هل التقليد يكون في أصل الدين أو لا؟ هذه مسألة يذكرها بعض المتأخرين، و كذلك في لهم سلف في من تقدم بعض كلام امام احمد رحمه الله تعالى. والمساله قد يقال بان فيها نوع نزاع، لكن الصواب انه لا، لانه قد يقال بالتقليد فيما يتعلق به بالتوحيد. اما الشرك فلا، لوجود النص، النصوص القران دلت على ان طائفه من المشركين قد دخلوا النار واحتدوا بماذا؟ بالتقليد، فجاء فيه النص. والبحث هنا ليس في هذا، وانما في ماذا؟ في التوحيد. وحد الله تعالى تقليدا، نقول اذا ورد الجزم صح توحيده، صح ايمانه. ولذلك بنى المعتزله ومن نحى نحوهم ان ايمان المقلد لا يصح، بمعنى انه لو قلد غيره فامن واسلم من جهه التقليد ايمانه لا يصح، وانما تجري عليه احكام المسلمين في ظاهر، اما في الاخره فهو خالد مخلد في النار، وهذا كلام ليس بجيد. قال: وفيه إشارة لأنه لا يصلح فيه التقليد، يعني في الإسلام وقبول الإسلام، بل إذا لقي الله، فإذا معه حجج الله وبراهينه، إذا لقي الله تعالى معه ماذا؟ الحجج والبراهين، حينئذ أسلم ووحد وجاء بماذا؟ بالبرهان والدليل على إسلامه وتوحيده. ولا شك أن معرفة أن التوحيد وما يتعلق بالتوحيد إذا كان عن دليل أقوى، وهذا لا بحث فيه، وإنما كلما ازداد نظرا وأدلة وتدبرا وتعقلا ازداد توحيده، لأنه يزيد، وإيمان يزيد وينقص. وليس هذا البحث، وليس البحث في هذا، وإنما أصل الدين هل يتحقق أو لا به بالتقليد؟ الصواب نعم، يتحقق به بالتقليد. قالوا: هذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ كيف يعمل بالتوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ كيف يجتنب الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ قال: وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. يعني النصارى لا يعلمون وإنما يعملون، واليهود العكس، يعلمون لكن لا يعملون. قال: وقد أمرنا الله تعالى أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا صراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضال. إذن بالأدلة متعلق بقوله معرفة دين الإسلام، هذا الذي عناه المحشي هنا في كلامه. الثانية من المسائل الأربع العمل به، أي بالعلم السابق، العلم السابق، وهو عنا بعض العلم، لأنه يبحث في ماذا؟ في الواجبات. والعلم عرفنا أن منه ماذا؟ أن منه واجب وأن منه ما ليس بواجب. وإذا كان كذلك فالعمل بالعلم يجب متى؟ إذا كان العلم واجبا، وأما إذا لم يكن واجبا فلا يجب العمل به. فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. العلم مقصود لغيره، والعمل هو المقصود أو لا. وشبه العلم به بالشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، يعني قطف الثمرة. ولو لم يكن ثمرة ما الفائدة من الشجرة؟ هل في فائدة؟ لا فائدة، هو يزرع الشجر من أجل أن يجني الثمر، فإذا لم يكن ثمرة حينئذ ما الفائدة من الشجرة؟ قال: فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، شر من الجاهل، لأن الجاهل ماذا؟ الجاهل لا يعلم، وهذا يعلم، فصار العلم حجة عليه، فهو أعرف بربه من غيره، فكان يقتضي هذا العلم أن يعمل لكنه ترك. وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. قال العراقي في تخريج الإحياء، رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإمام من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف لم يثبت، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يعني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، ماذا عملت بها؟ قال: تعلمت من أجلك. قيل له: ماذا كذبت، وإنما تعلمت من أجل أن يقال عالم، وقرأت من أجل أن يقال. قال: هذا أول من تسعر به النار، لأنه عمل عملا لم يكن لله تعالى. الأصل ماذا؟ أنه علم القرآن أن يكون ما يعمله موافقا لما يعتقده، وهو أن القرآن دل على وجوب الإخلاص لله تعالى، وتعليم العلم عبادة، وإقراء القرآن ماذا؟ عبادة، فوجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلصا لله تعالى. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثق، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. عباد الوثن مشركون، وهذا عالم قد يكون كافرا وقد لا يكون، أو لا، هل هو معذب من قبل عباد الوثن مطلقا أو في توصيل؟ في توصيل، هذا الإطلاق في نظر، الإطلاق هكذا في نظر. عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. وليست هذه الأبيات مما تثبت بها الأحكام الشرعية، كونه يعذب قبل عباد الوثن يحتاج إلى نص، إلا إذا أشير إلى الحديث السابع أول من تسعر إلى آخره. قال الثالثة الدعوة إليه إلى ماذا؟ إلى العلم الذي عمل به، فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به فيجب عليه السعي في الدعوة إليه، كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم، يعني فالمهم، الأهم هنا أفعال ليست على بابها، إنما المراد به الأهم فالمهم، بعد ذلك من شرائع الإسلام. يعني يجب عليه إذا تعلم العلم الواجب وعمل به كمل نفسه، لزمه أن يكمل غيره، لأن من الدعوة ما هو واجب. دعوة لا يظن الظان أنها ماذا؟ أنها مستحبة مطلقا، لا، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا تعلم العلم الواجب وجب عليه أن يدعو إليه، وقبل ذلك وجب أن يعمل، سواء عمل أو لا يجب عليه أن يدعو، ويجب عليه أن يدعو. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في الدعوة إليه، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطنة، فحينئذ لابد أن يؤذوه، هذه سنة الله تعالى في خلقه، إذا وقفت بين الناس وبين شهواتهم أذوك. كل داعية، كلما دعا إنسان إلى مخالفة أهواء الناس وأتى بما يخالف أهواءهم، حينئذ العبرة عندهم بماذا؟ بما وافق الأهواء وليس بما وافق الشر، حينئذ لابد من العداء ولابد من الأذية. قال فحينئذ لابد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، لابد من الصبر ولابد من الاحتساب، يعني احتساب الأجر عند الله تعالى، لئلا يضيع، لأنه إذا أوذي وصار لسانه ليس ثم إلا الشكوى إلى الخلق ضاع أجره، ذهب أجره، لأن الصبر عبادة، فلابد أن يصبر وأن يحبس لسانه عن الشكوى. قالوا هذه الأربع أوجب الواجبات. إذن أراد المصنف ليس مطلق العلم وليس مطلق العمل وليس مطلق الدعوة وليس مطلق الصبر، وإنما أراد به ماذا؟ أن هذه الأربع منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، والمراد هنا في ماذا؟ فيما يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة ما وجب من هذه الأربع، علما وعملا ودعوة وصبرا. ثم أورد الدليل دال على ذلك، وهو قوله جل وعلا، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.